الظاهر ان دليلهم قوله تعالى الحج واشهر معلومات، فجعل الله تعالى كل الاشهر وقت للحج، والاضحيه من جنس الحج، كلها عمل يذكر عليه اسم الله. إلا أن الرسول أخبر بأنه لا أضحية قبل الصلاة. نعم.